غافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم إن ربك للذين ثم جاهدوا وصبروا إن ربك